تقولش أنا آسف ولا تيجي تقدم أعذار، مش قادرة أشوفك قدامي مهزوم منهار. ما تقولش أنا آسف ولا تيجي تقدم أعذار، مش قادرة أشوفك قدامي مهزوم منهار. ولإنك عالي في نظري سلمتك روحي وأمري، سلمتك روحي وأمري. أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك، أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك. وإزاي عشان فردي غروري أكويك اسمع لك وانا رضيه وساكته، بسمع لك باهتمام انا رضيه بحلوك وبمره، وبعيني بشوفك طول عمرك وانت كبير المقام. سلمتك روحي وأمري، سلمتك روحي وأمري. أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك، أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك. وإزاي علشان ترضي غروري أكويك بالنار. تصعب على قلبي لو أتألم فداك، غربك لو نار بيطمني، لو حتى عنادك يألمني، شايفك دايما ملاك. ولإنك عالي في نظري سلمتك روحي وأمري، سلمتك روحي وأمري. أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك، أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك. وإزاي علشان ترضي غروري أكويك.